أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم الدنيا متاع وإن وأن المسلمين المسرفين هم أصحاب and فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا فادعوا Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. فتبارك لَمْ صدق الله العظيم.